ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، فكان ينهض بحاجتهن فيخرج معهن إذا خرجن، ويحج معهن إذا حججن، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، والهوادج جمع هودج، وهو محمل له قبة يوضع على ظهر البعير لتركب فيه النساء، والطيالسة هي أكسية خضر يستعملها الخواص، وكان ينزل بهن في الأماكن التي تسرهن. وتلك منقبة من مناقب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من أمهات المؤمنين به، يحق له أن يعتز بها ويفخر. ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسمها كلها في بني زهرة، وبنو زهرة هم قوم آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال قالت: من بعث هذا المال؟ فقيل: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. وقد استجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبورك لعبد الرحمن بن عوف في ماله، فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد، وطفقت قوافله تتردد ذاهبة من المدينة أو آيبة إليها، تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب والآنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه، وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجونه. وفي ذات يوم قدمت قوافل عبد الرحمن بن عوف على المدينة، وكانت مؤلفة من 700 راحلة، نعم 700 راحلة، وهي تحمل على ظهورها الميرة أي الطعام، وتحمل المتاع وكل ما يحتاج إليه الناس. فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجا، وسمع لها دوي وضجة، فقالت عائشة رضوان الله عليها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير لعبد الرحمن بن عوف، والعير هي القوافل، 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم. وقبل أن تبرك النوق كان الخبر قد نقل إلى عبد الرحمن بن عوف، فما إن لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى أم المؤمنين وقال: أشهدك يا أمه أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. بقيت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف بأن يبارك الله له تظلله ما امتدت به الحياة، حتى غدا أغنى الصحابة غنى وأكثرهم ثراء، لكن عبد الرحمن بن عوف جعل ذلك المال كله في مرضاة الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا وإعلانا، حيث تصدق ب40,000 درهم من الفضة، ثم أتبعها ب40,000 دينار ذهبا، ثم تصدق ب200 أوقية من الذهب، ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس، ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة. ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة أعتق خلقا كثيرا من مماليكه، وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ب400 دينار ذهبا، فأخذوها جميعا وكان عددهم 100، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل. ثم إنه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العد، حيث ترك 1,000 بعير و100 فرس